هاي البنطة معدة مناسبة للزفاف الأخ محمد مصطفى من بيدريس وتستمت أخونا الله زاد ملاحقين هذاك بعض الشيء ذا مسجل لفنتين ولا لفنتين لفنتين جانفيه من أفصان كفرنس كينز قال هالمرام اللهم صل على النبي المحبوب الشافي من العلل شافي من العلل ودواء القلوب مغني العهرات ومفرج عرفت الهوام وعرفت هواك واغلقت قلبي عمن عداك وقلت اناجيك يا من ترى يا من ترى خفايا القلوب ولسنا يا نراك وقمت اناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك أحبك حبين حب يا حبا لأنك أهل لذاك فما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكراك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد فينا ولا لك لي، ولكن لك الحمد بلا وذاك. أحبك حبين، حب الله حب، لأنك أهل، أنك أهل لذاك. أشتاق شوقي شوق الناس، شوقا لقرب الحمى من حماك. أما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع يطول نواك. وأما اشتياقي لقرب الحمى فنار حياة خبت في طياك. ولست على الشجر أشكو الهوى، رضيت بما شئت لي في يداك.